بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. ما زلنا مع مختصر الأخضري، وفي الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها كراهة أو تحريما. بقي لنا موضعان أو وقتان تمنع الصلاة فيهما أو تكره. الموضع الأول هو عند قال وعند جلوس الإمام على المنبر في الجمعة، وهذه مسألة معروفة. إذا خرج الإمام للمنبر أو جلس على المنبر ودخل رجل إلى المسجد في صلاة الجمعة، هل تشرع له تحية المسجد أم يجب عليه أن يجلس؟ اختلف العلماء في ذلك، فمذهب الحنفية والمالكية أنه يجلس ولا يتنفل ولا يصلي تحية المسجد، لأن الاستماع للخطبة واجب ولا يترك واجب من أجل سنة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي دخل وفي الجمعة وأخذ يتخطى رقاب الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت، ولم يأمره بصلاة ركعتين تحية للمسجد. وكذلك قووا ذلك بالعمل، عمل أهل المدينة على أهل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه يعني كانوا يصلون قبل أن يخرج الإمام، فإذا خرج فلا يصلون، يتحدثون، فإذا بدأ الخطبة أنصتوا وامتنعوا عن الكلام أيضا. وكذلك أثر ابن شهاب أنه يعني خروج يعني الإمام يقطع الصلاة أو جلوسه على المنبر أو بداية يعني الخطبة تمنع الصلاة، هذا معنى كلامه ابن شهاب الزهري. هذا حاصل ما استدلوا به، ولكن خالف في ذلك الشافعية والحنابلة وقالوا يشرع للإنسان ويسن له أن يصلي تحية المسجد ولو كان الإمام يخطب. فمن باب أولى إذا خرج الإمام متجها إلى المنبر، فمن باب أولى أنه يجوز له أن يصلي. وقد وافق الشافعية والحنابلة السيوري من علمائنا المالكية، فذهب إلى مشروعية تحية المسجد. وقد اعتبر أهل المذهب المالكي خلاف السيوري ويعني وخلاف الشافعية والحنابلة خلافا معتبرا وقويا ومقبولا، ولهذا قالوا إن من دخل في صلاة نفل تحية المسجد والإمام يخطب ساهيا أو جاهلا أو متأولا، يعني قالوا لا يقطع، رغم أن الإنصات يقولون إنه واجب للخطبة، لكن قالوا لا يقطع، لأن قطع الصلاة لا يقدم عليه إلا بحجة قوية ولقوة القول المخالف. راعوا الخلاف في هذه المسألة وقالوا لا يقطع الصلاة بل يكملها. ودليل الشافعية والحنابلة والسيوري من علمائنا هو حديث سليك الغطفاني، وهذا الحديث ورد في الصحيحين وغيرهما من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: دخل سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، أي في الجمعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع. وفي رواية: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني لا تطل اختصر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا حديث واضح وقوي. وأما قول ابن العربي رحمه الله تعالى إنه إن سليكا كان فقيرا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يقف يصلي ليرى الناس ثيابه الرثة فيتصدق عليه، يعني هذا أولا يحتاج إلى نقل أو إلى قرينة قوية، وأيضا يرده العموم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على أمر سليك فقط بأن يقوم فيصلي، ولكن قال: إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين. فيتبين بذلك قوة القول الآخر. وعلى أي حال، هذه مسألة من مسائل الاجتهاد، دائما نحن ننصح في مسائل الاجتهاد التي قال بكل قول فيها إمام معتبر ومشهور أنه لا ينكر فيها، لا يجوز الإنكار فيها بإجماع العلماء، إنما ينكر مسائل المجمع عليها، أو إذا كان المرتكب للفعل يرى المنع، مثلا رجل يرى عدم جواز الفعل الفلاني ففعله، هذا يعتبر قد ارتكب منكرا في اعتقاده، فهذا ينهى، يقال له: يا فلان أنت مذهبك كذا في هذه المسألة، مذهبك هو التحريم، فكيف تفعلها؟ وهكذا. لكن ما يحصل أحيانا من شدة الإنكار، حتى إني رأيت لأحد أهل العلم الحقيقة من المعروفين رحمه الله تعالى، قال: إن من البدع أن لا يصلي الإنسان تحية المسجد، وفي مذهبه ورأيه أن البدع كلها على درجة واحدة، فكلها محرمة، ليست عنده بدعة مكروهة. يعني هذا يلزم منه أنه أوجب صلاة سادسة، الفريضة خمس صلوات كما هو معروف، فرائض الأعيان خمس صلوات. فهذا القول يفضي إلى زيادة صلاة سادسة في الفرضية وهي تحية المسجد، وهذا فيه إشكال. يعني المهم، هو مشى الأخضري رحمه الله على مشهور المذهب، وقال: لا يصلي يعني الإنسان إذا دخل المسجد وقد جلس الإمام على المنبر، والمسألة الخلاف فيها قوي كما ترون. وفي مذهبنا المالكي من قال بمشروعية تحية المسجد. قال رحمه الله: وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد، يعني إذا صلى الإنسان الجمعة فإنه يعني لا يتنفل بعدها في المسجد، وتزداد الكراهة إذا كان إماما لأنه محل القدوة، وتزداد الكراهة إذا لم يفصل بين الجمعة والتنفل بعدها. لكن أفضل شيء في هذا الباب أن الإنسان يصلي الجمعة سواء كان إماما أو مأموما، ولا يتنفل بعدها إلا إذا رجع إلى بيته. وقد ورد في ذلك حديث في الصحيحين، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، يعني أنه أن الإنسان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، كما جاء في صحيح البخاري. وورد أيضا في الصحيح أن ابن عمر انصرف حتى جاء بيته فصلى فيه النافلة، ثم نسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ولعل يعني من الحكم في ذلك أنه لأن الجمعة على خلاف الأيام الأخرى التي تجب فيها صلاة الظهر، خص يوم الجمعة بصلاة الجمعة، فقد يظن بعض الجهلة أنك إذا قمت للتنفل أنك تصلي الظهر، وهذا موجود عند بعض الناس يصلي الجمعة ثم يقوم فيصلي الظهر، وتكلف له البعض وقالوا هذا يعني احتياطا، لأنه ربما تتخلف بعض أو يتخلف بعض شروط الجمعة فنحتاط ونصلي الظهر، وهذا من التشدد ومن التنطع والتزيد في الدين، لم يعرف هذا عند السلف ولا عند أهل المدينة ولا غيرهم، وبذلك يكون باب الأوقات قد انتهى. وندخل أو فصل الأوقات أوقات الصلاة، ندخل في فصل شروط الصلاة. قال الأخضري رحمه الله تعالى: شروط الصلاة طهارة الحدث وطهارة الخبث من البدن والمكان والثوب، وستر العورة، واستقبال الكعبة، وترك الكلام، وترك الأفعال الكثيرة، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين، وتكره الصلاة في السراويل إلا إذا كان فوقه شيء، ومن تنجس ثوبه ولم يجد غيره ولم يجد ما يغسله به، أو لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله، أو خاف خروج الوقت، صلى بنجاسته، ولا يحل له تأخير الصلاة عن وقتها لعدم الطهارة، ومن فعل ذلك فقد عصى ربه، ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عريانا، ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت، وكل إعادة في الوقت فهي فضيلة، وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائتة ولا النافلة. بدأ في تعداد شروط الصلاة، والمقصود شروط الصحة، الأشياء التي لا بد من توفرها حتى تكون الصلاة صحيحة، فهذه هي شروط الصحة. وهناك الأركان أيضا، ودائما يبين العلماء الفرق بين الشرط والركن. الشرط هو ما لا يصح العمل إلا بوجوده، أو هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما معنى هذا التعريف؟ هذا تعريف الشرط، يعني إن تخلف الشرط، لو أن هذا الشرط لم يوجد فإن العمل باطل، لكن لو وجد الشرط الله أعلم قد يكون باطلا وقد يكون صحيحا، لأنه لو وجد هذا الشرط بعينه فربما تخلف شرط آخر أو تخلف ركن آخر. الآن عندما نقول الوضوء شرط صحة للصلاة، كلام صحيح، معناه إذا لم يوجد الوضوء فالصلاة باطلة، لكن لو وجد الوضوء هل نتيقن ونجزم بصحة، هل نجزم بصحة الصلاة؟ لا، حتى ننظر إلى الشروط الأخرى والأركان الأخرى، لأنه ربما يتوضأ لكن لا يستر عورته، أو ربما يتوضأ نعم ولكن لا يستقبل القبلة. فهذا معنى قولهم في تعريف الشرط عموما، هو ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط لم يوجد فإن العمل الشرعي الصحيح معدوم، فالصلاة باطلة إذا تخلف شرط الطهارة مثلا. وإن وجدت الطهارة فقد تصح الصلاة إذا توفرت جميع الشروط والأركان، وقد لا تصح إذا تخلف شرط آخر غير الطهارة مثلا. فالطهارة هذه أول شرط ذكره، قال: شروط الصلاة طهارة الحدث. والمقصود بطهارة الحدث الوضوء والغسل أو التيمم، لابد أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر بالماء أو بالتيمم عند الحالة التي يشرع فيها التيمم، وقد سبق بيان تلك الحالات في فصل التيمم. والدليل والأدلة على وجوب أو اشتراط الطهارة لصحة الصلاة أو اشتراط الوضوء لصحة الصلاة أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل، وفي الحديث الآخر: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. فهذا وهو أمر معلوم يعني من الدين بالضرورة، أن الإنسان لابد أن يكون متوضئا إذا أراد الصلاة. قال: وطهارة الخبث. وقد تكلمنا عن كثير من معاني الطهارة وما يتعلق بها من أحكام في أول هذا الشرح، وبينا أن طهارة الخبث المقصود بها إزالة النجاسة عن ثوب المصلي ومكانه وبدنه. إذا أراد الإنسان أن يصلي صلاة صحيحة فلا بد أن يكون طاهر الثوب والبدن والمكان، ويدخل في الثوب كل شيء يحمله، ليس فقط الثوب بمعنى الملابس. وهذا من يعني قالوا إنه من المجاز يعني. المهم أن لو حمل الإنسان وعاء أو إناء فيه نجاسة هذا ليس ثوبا لكنه محمول للمصلي فلا يجوز. إذا تعلق بك صبي وثيابه متنجسة وحملته فصلاتك لا تصح. لكن لو تعلق بك الصبي مثلا في السجود اتكأ عليك ولكنه جالس على الأرض مثلا وثيابه متنجسة، هذا لا يضرك، لأن حمل النجاسة ينسب للصبي ولا ينسب إليك، بخلاف ما لو حملته، لو حملت الصبي مثلا. وذكروا مسائل يعني أخرى يعني قد تكون نادرة، كمن أمسك بحبل سفينة وفي السفينة نجاسة، قالوا هذا يعتبر محمولا للمصلي لأن الحمل لا ينسب إلى السفينة لأنها جماد وإنما ينسب إليك، بخلاف الدابة. لو أنك أمسكت بطرف حبل دابة وأنت تصلي، بعض الناس يفعل هذا خوفا من انفلات الدابة وضياعها، وهذا لا بأس يعني لا يتشدد فيه. لكن لو كان على ظهر هذه الدابة نجاسة أو هي ملوثة بالنجاسة، فلا يضرك أن تمسك الحبل في يدك، الحبل الذي يعني تقاد به هذه الدابة، لأن حمل النجاسة ينسب إلى الدابة ولا ينسب إليك. المهم يعني هذا كله تفصيلات يذكرونها في بيان حدود المحمول للمصلي والذي يجب أن يكون طاهرا. ولهذا ذكروا مثلا لو أنك تصلي وأنت تلبس عمامة والعمامة طويلة حتى إن طرفها موجود على الأرض، أو ثوب مثلا، أنت تلبس ثوبا فضفاضا وطويلا وطرف الثوب على الأرض، الجزء الذي على الأرض فيه نجاسة فهذا يعتبر حملا للنجاسة فلا تصح صلاتك، حتى لو كان ذلك الجزء من الثوب والذي فيه النجاسة وهو موجود على الأرض، موضوع على الأرض، طرف الرداء أو طرف العمامة، حتى لو كان لا يتحرك بحركتك فإنك تعتبر حاملا للنجاسة فلا تصح صلاتك والحالة هذه. وقد سبق أن بينا في أوائل هذه الدروس بالنسبة لطهارة المكان، المقصود بالمكان هنا المكان الذي تمسه أعضاؤك عند الصلاة أو في الصلاة. مثلا تسجد بجبهتك على الأرض، والمكان الذي تضع عليه جبهتك في السجود نجس فيه نجاسة، صلاتك باطلة. وكذلك الأنف أو الرجلان واليدان والركبتان. لكن لو أن النجاسة على الأرض تكون تحت صدرك وأنت ساجد، أنت غير مماس للنجاسة، فهذا لا يضر صلاتك، صلاتك صحيحة. طبعا هذا يعني لا ينبغي، نحن لا نتكلم عن الكمال، الكمال أن تصلي في مكان بعيد تماما عن النجاسات والقادورات، لأنك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن كلامنا هنا وكثيرا ما بل دائما الفقهاء معنيون ومشغولون ببيان الحد الفاصل بين الحلال والحرام، والحد الفاصل بين الصحة والبطلان، وبيان الشروط والأسباب والموانع، ثم يبينون لك المستحبات والمكروهات لمن أراد أن يزداد في الرقي والتقرب والأجر. فذاك ميدان آخر، ميدان رحب وله فرسانه، لكن هم معنيون ويرون أن الواجب في حقهم أن يبينوا لك حدود ما أنزل الله على رسوله، الواجب الحد الأدنى الذي يجب عليك التقيد به، ثم مجالات التطوع والتقرب من المندوبات وترك المكروهات هذا ميدان آخر يبينونه أيضا. فهذا ما يتعلق بنجاسة بطهارة المكان. طهارة الخبث تتعلق بالثوب والبدن والمكان، وعرفنا المقصود بكل من ذلك. طبعا وجوب إزالة النجاسة هذا يعني شرط صحة للصلاة مع الذكر والقدرة. ما معنى مع الذكر والقدرة؟ يعني لو أنك صليت بثوب متنجس ناسيا ولم تتذكر إلا بعد السلام، بعد أن أنهيت الصلاة، أو لم تكن تعلم بنجاسة الثوب أصلا تظنه طاهرا، فصليت به وأنهيت صلاتك، فجاءك ابنك أو قريبك أو شخص ما وقال لك هذا الثوب فيه نجاسة، صلاتك صحيحة لأنك لم تكن تعلم بالنجاسة أو نسيتها. فوجوب إزالة النجاسة وكونها شرط صحة للصلاة هذا مشروط بالذكر والقدرة. ولكن مع صحة الصلاة بالنجاسة ناسيا أو جاهلا بوجودها، فإنهم علماؤنا استحبوا، فإن علماءنا استحبوا لمن صلى بالنجاسة ناسيا لها أو جاهلا بها ولم يعلم إلا بعد الانتهاء من صلاته، فإنهم استحبوا له أن يعيد الصلاة ما دام الوقت لم يخرج. يعني صليت الصبح بالنجاسة ناسيا مثلا، أو لم تعلم بوجودها إلا بعد انتهاء صلاة الصبح، ما دامت الشمس لم تطلع استحب لك أن تعيد الصلاة حتى تؤديها على أكمل وجه، فإن لم تفعل فلا شيء عليك، إن لم تعيد الصلاة فلا شيء عليك. وكذلك الظهر أو العصر ما لم تصفر الشمس، يعني الوقت هنا ينتهي في الصبح بطلوع الشمس، وفي الظهر والعصر ينتهي بالاصفرار، إذا اصفرت الشمس خلاص لا تطالب بإعادة الصلاة استحبابا ولا وجوبا يعني. وكذلك المغرب والعشاء ينتهي الوقت بطلوع الفجر، فإذا صليت المغرب أو العشاء بنجاسة غير عالم بها أو ناسيا لها فإنه يستحب لك أن تعيد تلك الصلاة المغرب أو العشاء ما دام الفجر لم يطلع، فإذا طلع الفجر فلا تطالب بإعادة الصلاة لا وجوبا ولا استحبابا. ومن الأدلة على وجوب إزالة النجاسة عن الثوب قوله تعالى وثيابك فطهر في سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، على القول بأن معنى الثياب هنا هي الثياب المعروفة التي يلبسها الإنسان. ولكن قيل في معنى الآية أن الثياب هنا بمعنى القلب، وهذا ليس تأويلا متكلفا كما قد يظن البعض، فإن العرب تقول فلان طاهر الثياب تعني طاهر القلب، تعني طاهر القلب. ومن ذلك قول امرئ القيس وإن تكو قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، يعني سلي وانزعي قلبي من قلبك. فهذا معروف في كلام العرب الذين نزل القرآن بلسانهم. وأيضا أحاديث أخرى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته تلك الصحابية خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد أحيض فيه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طهرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وكانت الصحابيات يعني يقلعن ويطهرن ثيابهن من الحيض قبل أن يصلين فيه، فهذه بمجموعها أيضا تقوي وجوب إزالة النجاسة. ثم قال رحمه الله تعالى وستر العورة. ستر العورة شرط صحة في الصلاة، أيضا هذا الشرط يعني هو شرط لصحة الصلاة مع الذكر والقدرة، فإذا صلى الإنسان غير مستور العورة ناسيا أو عاجزا عن ستر العورة فإن صلاته صحيحة. فستر العورة شرط صحة أيضا من شروط صحة الصلاة مع الذكر والقدرة أيضا، فلو صلى عريانا ناسيا أو عجز عن ستر عورته فصلى عريانا فصلاته صحيحة، إلا أنه في هاتين الحالتين يستحب له أن يعيد في الوقت، يعني يستحب له أن يعيد ما دام الوقت باقيا. ما شكل الثوب أو ماهية الثوب الذي يجب ستر العورة به؟ الثوب لا بد أن يكون كثيفا، ونحن هنا عندنا ثلاث درجات من حيث الكثافة والرقة. لو كان الثوب رقيقا رقيقا جدا بحيث يعني يشف عما تحته، يعني تبدو البشرة من تحته بدون تأمل، من النظرة الأولى تبدو البشرة الجسم يبدو من تحت الثوب لأنه شفاف، هذا كالعدم، هذا كأنه لم يستر عورته بشيء. المطلوب هو أن يكون كثيفا لا تبدو البشرة تحته، هذا هو الذي لا كلام فيه، يعني لا تبدو البشرة من تحته، لا يظهر الجلد من تحته ولا الجسم، لا بتأمل ولا بغير تأمل، فهذا الصلاة فيه من هذه الوجهة صحيحة تامة. هناك درجة وسطى، يعني أن يكون فيه شيء من الشف، شفاف إلى حد ما كما نقول، فلا تظهر البشرة من تحته من النظرة الأولى، ولكن إذا دقق الإنسان النظر فإنه ستظهر له البشرة من تحته، هذا قالوا الصلاة فيه صحيحة، والأولى أن يجتنب ذلك، والأولى كذلك ويستحب له أن يعيد في الوقت بثوب آخر كثيف لا تظهر البشرة من تحته أبدا. هذا من حيث كونه يشف، من حيث كونه يشف، أحيانا لا يشف لكنه يصف بمعنى ضيق، لا تظهر لا يظهر لون البشرة من تحته لكن يفصل الجسم، هذا قالوا إن الصلاة فيه مكروهة. والكلام في الصحة والبطلان إنما هو في العورة المغلظة والتي سنبينها بعد قليل إن شاء الله تعالى، أما العورة المخففة فيحرم كشفها في الصلاة ولو كان الإنسان خاليا، ولو كان الإنسان في خلوة، ولو كان الإنسان وحده ولا يراه من البشر أحد، يحرم عليه كشف عورته، فإن كشف عورته المغلظة عامدا ذاكرا مختارا فصلاته باطلة، وإن كشف العورة المخففة يعني في غير حالتين النسيان والعجز فإن صلاته صحيحة ولكنه آثم. يعني لو أن إنسانا صلى مكشوف الفخذ على ما شهره بعض علمائنا المالكية من أن الفخذ عورة مخففة يحرم فيحرم كشفها في الصلاة، لكن لا نقول له صلاتك باطلة لأنها عورة مخففة. ويستحب بالنسبة للمرأة إذا كشفت العورة المخففة كأن كشفت شعرها مثلا في الصلاة عمدا فهي آثمة، لكن صلاتها صحيحة، فقط نقول لها يستحب لك أن تعيد الصلاة في الوقت. ولهذا قال ابن عاشر: لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر. المرأة إذا كشفت شيئا من العورة المخففة كطرفها ذراعها مثلا أو شعرها فإن صلاتها صحيحة، لكن يستحب لها أن تعيد الصلاة في الوقت بعد أن تستر العورة كلها. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يحفظنا من نزغات الشياطين، وأن لا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.